تصاب بالايه؟ ولا الحمد لله انا اصبحت من الطائعين، انا ابو بكر الصديق، انا عثمان بن عفان، انا ابو الدرداء. يا عم انت ابو الدرداء ولا انا ابو الدرداء، نحن ناس يعني مساكين على طريق الله، فقراء الى عفو الله، عايزين بس ايه؟ سبحان الله. قال ابو ذر رضي الله عنه سنه 30 هجريه: كان الناس وردا لا شوك فيه، وصاروا اليوم شوكا لا ورد فيه. ابو ذر سنه 30 هجريه يقول هذا الكلام. طب بالله عليك انت الان ماذا تقول؟ يقول كان الصحابه عباره عن ورد ما فيهوش شوك، والان الناس اصبحت شوك بلا ورد. سنه 30 هجريه، امال سنه 1431 هجريه بعد 1401 سنه، ماذا نقول عن الناس وماذا تقول عن انفسنا؟ احنا ليه الناس؟ احنا دايما نقول الناس الناس الناس العالم الله. طب ونحن؟ نحن منهم. لو اصلحنا انفسنا لانصرح من حولنا، لكن احنا لازم نبدا بنفسنا. كل واحد مش راضي يبدا بنفسه. يقول لك يا اخي العلماء الحكام اللي مش يا عم اتق الله. طب وانت ها؟ يعني هم مخطئ، طب وانت ايه ملاك يعني؟ هم شياطين وانت يقول لك الناس ما فيهاش خير، او انت في الخير؟ يقول نعم. اول ما يقول نعم اعرف انه ابليس. قال انا خير منه، انا احسن، انا افضل. لماذا؟ انا العبقري الوحيد. انا يقول لك انا المؤسسه دي كلها على دماغي، انا الشمعه اللي تحترق يا عم الله. انسوا بقى هذا الكلام، عيب علينا. عايزين نتقي الله، عايزين كل واحد يعني يبدا بنفسه. انا ما انتظرش غير يبدا، انا اللي ابدا. وبعدين انا لما ادخل في القبر والله مش هيسالون عن عمي وخالي وجاري وصاحب العمل والموظف اللي عندي والوزير والوزاره. هيقول لي ايه؟ اسالنا عن نظام المحافظين احسن ولا حزب العمال احسن؟ ولا اسال عن الكلام ده كله. انا اسال عن اعمالي، ماذا قدمت فيها؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. اللي قدمته معروف، واللي أخرته هل أخرت ظلما؟ هل أخرت سبحان الله تركت ولد ليس فيه صلاح يدعو لي؟ إذا نور القلب عبارة عن بطن جائع وصاحب صالح وحفظ الذنب القديم، ثم وهذه أهم قصر الأمل. احنا عندنا طول أمل، عندنا طول أمل سبحان الله العظيم. يقول لك أنا يا الله اصلا ابويا مات وعنده 89 سنة، وجدي مات وعنده 104 سنة، وجدتي ماتت وعندها 110 سنة. الله، طب يعني هو العمر بالوراثة؟ طب انت ممكن تموت وانت عندك 20 سنة، وتموت وعندك 10 سنوات، ويموت الطفل بعد ان ينزل من بطن امه. الله، هو القضية يعني ليست الاعمار بالوراثة. فقصر الامل ده يعطيك ايه؟ يعطيك تنتبه الى ان ماذا يراد بك، انت قادم على ايه، انت ايه ما الذي قدمته يا عبد الله؟ يعني سبحان الله العظيم، ال ال ال الواحد لما يقول لك ان واحد صاحب مؤسسة مثال يعني يرسل موظف عنده: روح يا فلان الى المدينة الفلانية او الى البلد الفلانية وانهي لنا هذه الايه المعاملة ولا هذا المشروع. يروح هو رايح بتكليف من صاحب المؤسسة، من الانفاق وبدل السفر والاقامة ومصروف الجيب الى ان يعود، والتذكرة السفر الى ان يعود الى ايه مؤسسة. اثنين موظفين، واحد راح اتم المهمة ورجع يصر ويترقى ويرضى عنه صاحب المؤسسة، الاخر راح نسي روحه قال الله وانا يعني انا مش لازم اخد بيت اقعد فيه، انا ابحث لي عن زوجة وبعدين ابحث لي عن التجارة. الله، نسي المهمة الاساسية. وكثير من الناس ينسون المهمة الاساسية: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، الله هو الرزاق. احنا مش عايزين، ربنا يقول احنا مش عايزين منكم رزق ولا غيره، بس اتق الله عبد الله. ولذلك نحن خلقنا لنعبد رب العباد عز وجل، ونحن في الدنيا ضيوف، ويجب على الضيف أن يكون مؤدب. أنا لما أكون ضيف عند جماعة ما أقعدش أغير أنا في الديكور بتاع البيت، لا لا لا لا، انقلوا الثريا دي، شيلوا الكنبة دي، حط. أنت مالك يا أخي؟ أنت أيضا وأنا نحن ضيوف في الدنيا، ما نعدلش على الله عز وجل، خلي الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البالي، فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. اللهم حول أحوالنا إلى أحسن حال، حول حالنا إلى أحسن حال، انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأقمنا على طريقك، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين.